باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة. اختلف العلماء رحمهم الله في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون كذا. هل هذا من أشراط الساعة الدالة على قربها، أو أن المعنى أن هذا سيكون قبل قيام الساعة سواء كان قريبا منها أم غير قريب؟ واللفظ محتمل، اللفظ محتمل. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حديث مثل هذا، ولكنها يعني قد وقعت من أزمنة بعيدة، فلا يدل هذا على أن الساعة قد قربت. القرب الذي يكون هذا من أشراطها القريبة، أما الأشراط البعيدة فإن مجرد بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكونه خاتم الأنبياء دليل على قربها، دليل على قربها. من ذكر؟ وسيأتي شرح مستوفا في كتاب الفتن. إيش؟ سيأتي شرح مستوفا في كتاب الفتن. طيب ننتظر، ننتظر. نعم القسطلاني معكم؟ ها؟ القسطلاني موجود؟ نعم. قال رحمه الله من؟ القسطلاني. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان، جماعتان، جماعة علي وجماعة معاوية، دعواهما واحدة، أي كل واحد منهما يدعي أنه على الحق وصاحبه على الباطل بحسب اجتهادهما. والحديث بهذا السند من أفراده. بس نقرأ ليش الحديث؟ في نفس الباب. نعم. قال ابن حجر: وفي المتن من الزيادة يكون بينهما مقتلة عظيمة، والمراد بالفئتين جماعة علي ومعاوية، والمراد بالدعوة الإسلام على الراجح، وقيل المراد اعتقاد كل منهما أنه على الحق. وأورده هنا للإشارة إلى ما وقع في بعض طرقه كما عند الطبري من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد نحو حديث الباب، وزاد في آخره: فبينما هم كذلك إذ مرقت مارقة يقتلها أولى الطائفتين بالحق، فبذلك تظهر مناسبته لما قبله. والله أعلم. هذا في فائدتان: الفائدة الأولى مناسبة لما قبله، والفائدة الثانية تعين أن تكون هاتان الطائفتان هما علي ومعاوية. نعم. هذا في زيادة؟ في زيادة؟ لا، هذه من ترك قتال الخوارج. لا يقول هذا باب من ترك قتال الخوارج. الفتن هذا؟ لا يا شيخ، هذا نفس الباب احنا. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة. قال العيني رحمه الله تعالى: أي هذا باب في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ يا شيخ هكذا؟ ها؟ نقرأ الباب ولا نقرأ الحديث؟ ليش وش كلام الحديث؟ طيب. قال في شرح الحديث: الترجمة عين الحديث كما ذكرنا، غير أن فيها طائفتان في بعض النسخ، وفي الحديث فئتان، أخرجه عن علي بن عبد الله المعروف بن المديني. ما في شيء انتهى خلاص. ما في شيء، نتكلم على من أخرجه. سطر واحد ما أحدث. المهم الآن فهمنا أن فئتين هما علي ومعاوية. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.